يقول رحمه الله: وشجاعة الفرسان نفس الزهد في النفس. هذا الشجاعة، لأن الجبن يدعو إليه الشح بالنفس، يخاف أن يقدم فيقتل. فإذا زهد بنفسه ولم تهمه النفس إذا إذا إذا فاتت فهذه هي الشجاعة. ولذلك تجد الشجاع عندما يقدم ينسى نفسه وينسى كل شيء، هذه شجاعة الشجاع. هو الزهد في إيش؟ في النفس. كرم الكرماء الزهد في إيش؟ في المال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.